سائل يقول عنده أخ يتهاون بأداء الصلاة وقد تمر عليه بعض الصلوات لا يصليها، هل أحسن إليه وأعطيه من المال؟ نعم أحسن إليه وأعطيه من المال، لأنك إذا أحسنت إليه أحبك، فإذا أحبك قل له صلي يطيعك، أما إن لم تحسن إليه ينفر منك وربما ترك الصلاة وكفر. لكن جبلت النفوس على من أحسن إليها، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فينبغي أن تغدق عليه بالخير وتحاول أن تقول له يا أخي اتفق العلماء على أن الذي يترك الصلاة عيشه مع الناس غير شرعي، الذي يترك الصلاة لا يخالط الناس لأن عيشته غير شرعية، إما يسجن ويضرب وإما يقتل كفرا وإما يقتل حدا. ولذلك مذهب أبي حنيفة وأحمد واضح، أبو حنيفة قال يضرب حتى يصلي أو يموت، وأحمد قال في الرواية التي عليها الفتوى يقتل حدا يقتل كفرا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لذلك لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل، كل العبادات تسقط وعقلك عندك إلا الصلاة لا تسقط إلا على فاقد العقل، ما دام عندك عقلك يجب أن تصلي ولو تشير برمشك ولو تشير بعينك أو بأصبعك، الذي عنده عقل لا تسقط الصلاة عنه. لذلك مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد واضح، ومذهب مالك والشافعي فيه نوع خفاء، لأنهم قالوا يقتل حدا، وتعلمون أن الذي يقتل به ثلاثة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل النفس، وهو عندهم ليس من هؤلاء، إذن كيف يقتل؟ استدلوا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. إذن استدلوا بمفاهيم المخالفة المنتشرة في الكتاب والسنة عن نهي قتل المصلي، فيفهم أن الذي لا يصلي يقتل، والله أعلم. يقول ما العلة في عدم قبول الصلاة 40 يوما لشارب الخمر والآتي للساحر، ولماذا جعلت 40 يوما؟ الله أعلم. كيف السبيل إلى أن يصبح القلب لينا لذكر الله؟ ونرجو منكم الدعاء بأن يلين الله قلوبنا. يكثر الإنسان من الاستغفار ومن التوبة ومن أعمال الخير، ويذهب مع الجنائز ويغض بصره ويكف لسانه وينشط في الطاعة، والله كريم. يقول هو شاب ملتزم وعنده أمور طيبة، إلا أنه ينام عن صلاة الفجر تكاسلا من غير إرادتي، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله. أول شيء تنام بدري، ثاني شيء تأخذ منبه، ثالثا توصي من هو بجانبك، فإذا أخذت بالأسباب ولم تقم ما عليك شيء، لكن إذا كنت أنت لا تتأخر عن العمل وتتأخر عن الصلاة هذه مشكلة، كل يوم تداوم في وقت الدوام وإذا جاءت الصلاة تتأخر عنها، ما هو معقول هذا. لكن إذا كنت تغيب عن العمل كمان ما عليك، إذا كنت تغيب عن العمل وتغيب عن الصلاة مسامح، لكن إذا كنت الأعمال الدنيوية لا تغيب عنها وتغيب عن الصلاة هذا معناها إيش؟ القضية فيها مشكلة. لذلك واحد تقول له صلي يقول لك ادعو الله يهديني، طيب ليش ما تنام في البيت ونقول ادعو الله يرزقني؟ إذا جاء العمل تروح للعمل، وإذا جاءت الصلاة تقول ادعو الله يهديني، طيب نام في البيت وقول ادعو الله يرزقني. إذن هذا تلاعب في أمور الدنيا تقوم بالأسباب وأمور الدين لا تقوم بالأسباب، هذا ما هو طبيعي. ما ينبغي أن تقوم بالأسباب، قل الله يهديني وصلي، الله يهديني وغض بصرك، الله يهديني وصوم، وقول الله يرزقني وأيضا دبر، لأن الأخذ بالأسباب من الدين. هل يجوز التيمم بالحجر؟ نعم عند المالكية والأحناف، أما عند الثانيين عند أبي حنيف عند الشافعي وأحمد لا بد من الغبار، لا بد من صعيد في غبار منبت. طيب، والكل له دليل. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.